الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الأول: لقد منع الشارع صوم الدهر سردا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. وفي رواية: لا صام من صام لأبد. وعند الترمذي من حديث أبي قتادة: لا صام ولا أفطر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص عن سرد الصيام، وقال له: صم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وذلك لأن من أراد بصيام الدهر سرده فإنما حرص على كثرة العمل، والشارع لا يهتم بكثرة العمل إذا كان سيؤدي إلى الانقطاع وإلى فوات المقصود منه.